يهدي ويضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، حياكم الله جميعا، وعودة بعد ما انقطعنا بسبب رمضان، كان كثير من الشباب لم يأتوا من الآن، ومعنا جدد نحييهم يعني وأهل البيت. كنا تكلمنا من قبل في الدروس التي كانت قبل الانقطاع، كنا بنتكلم شرح حديث جبريل عليه السلام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس اسند ركبتيه الى ركبه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على كفيه. حديث عمر لما قال دخل علينا رجل شديد سواد الشعر شديد غياب الثياب لا يرى عليه اثر السفر، فجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على كفيه فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال أنا يا سلم أن تؤمن بالله وتشهد أن الله شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وإتيان الحج الذي استطاع إليه سبيل. ثم قال أخبرني عن الإيمان. حتى هنا قال يا عمر قال عجبنا يسأله قال صدقت، بعد أن قال له أخبرني عن الإسلام وقال له قال صدقت. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه عجبنا يسأله ثم يصدقه. أنا أذكر متن الحديث عنده يعني المتن معه. ثم قال أخبرني عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خير واليوم الآخر والقدر خير وشر أو القدر خير وشر واليوم الآخر. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فهو يراك. قال أخبرني عن الساعة قال من مسؤول عنها أعلم من السائل. قال أخبرني عن أمارتها فقال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الوعاء إيش؟ حفات الأراضة يتطورون في البنيان. فقال ثم انصرف قال صدقت ثم انصرف. فقال يا سلام لعمر بعد ذلك قال أتدري عمر من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا الحديث العظيم كنا جلسنا فيه محاضرات كثيرة. كنا انتهينا قبل رمضان عن شرح الإسلامي والإيماني والإحسان ومسائل الحديث، وتوقفنا عند الفوائد المستنبطة من الحديث. يعني انتهينا بفضل الله من شرح الحديث تفصيلا على قدر طبعا الوقت اللي كان ميسر لنا، لكن كنا سنختم الكلام عن هذا الحديث بالفوائد المستنبطه من هذا الحديث العظيم الذي فيه الكلام عن الدين ككل، يعني عن الاسلام وعن الايمان وعن الاحسان وعن المراتب. فاليوم ان شاء الله عز وجل نختم الكلام عن هذا الحديث. هذا كان الخطه اللي كانت موضوعه من قبل رمضان او المرحله السابقه قبل ان ندخل في المنهج الحقيقي. نختم الكلام عن فوائد هذا الحديث العظيم، حديث جبريل، وهو الذي نتكلم فيه كما بينا المتن فيه. ثم باذن الله تعالى نرجع لكتاب حلية طالب العلم، نسال يعني نقرا فيه ما استطعنا، ثم سنتكلم ان شاء الله عن الفتره القادمه لمن اراد ان نبدا المنهج الدراسي الذي كنا تكلمنا عنه من قبل على اننا اجلناه لبعض الامتحانات وبعد الامتحانات حتى يعني يكون هناك منهجيه لفتره مشتركه. نختم الكلام اولا عن فوائد هذا الحديث العظيم الذي قراته عليكم يعني اجمالا او بمعنى الألفاظ التي فيه، لكنه فيه عدة فوائد يعني نمر على الحديث مرة أخرى. فيه أولا بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، لأنه يجلس بين أصحابه. لما عمر رضي الله عنه قال إيش كنا نجلس بين مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الرجل دخل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل، ففيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه لأنه يجلس مع أصحابه، يعني ليس الملوك والرؤساء والأمراء الذين يترفعون عن الجلوس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كان يجلس مع الصحابة كثيرا ويجلسون إليه ويسمعون منه ويتكلم معهم. فهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وكما يقول علماؤنا، من تواضع لله، أو كما جاء معنا تواضع لله رفعه الله عز وجل. في أيضا جواز الجلوس، وإذا الثانية جواز جلوس الأصحاب إلى شيخه. يعني إذا من أخذ العلماء من جلوس مع الأصحاب، بأن الشيخ يجلس مع أصحابه، مع طلابه، مع حتى من أقرانه إذا كان من أهل العلم. فهنا يجب يعني أنك تذهب وتجلس مع الشيخ، أو يجلس مع بعض الطلاب، أو يجلس معهم مع الأصحاب. هذا لا حرج في ذلك ما دام المسألة ليس فيها إضاعة للوقت. يعني بعض يحب يذهب دائما يجلس مع الشيخ يتكلم معه ويجلس معه ويسأل عنه، فلا بأس بذلك ما لم يكن هذا الأمر فيه يعني إطالة فيضيع أوقات الشيخ أو حتى أوقات الطلاب أو أوقات الأصحاب، فيكون هذا مضيعة فيه للوقت. فإذا المسألة مضبوطة بضابط على أنه لا حرج في الجلوس، بل هذا شيء جيد في التآلف، في المودة والمحبة، في تبادل العلم، في السؤال عن الشيخ الفترة لم يسأل عنه أحد إلى غير ذلك، لكنه يحتاج إلى مراعاة الوقت، لأن الوقت عند أهل العلم حتى عند غيرهم فيه من أهمية بمكان. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الملائكة تتشكل. كيف الملائكة تتشكل يا علي؟ من فوائد هذا الحديث أن الملائكة تتشكل. يعني إيش تتشكل؟ نعم بارك الله فيك. يعني إيش تتشكل؟ طبعا شباب تاني، يعني تأتي بغير الصورة التي هم عليها في الأصل. الملائكة لها أجسام، الملائكة أجسام، لابد تعلموا ذلك. قد تكلمنا في ذلك في الإيمان بالملائكة، أنهم أجسام خلقوا من نور لكم من الأجسام، ولهم أجنحة كما جاء أولي مثنى مثنى مثنى أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وهناك من الملائكة من له 600 جناح كما قلنا. لكنه لا يستطيع البشري أو الإنسي أن يرى الملائكة بصورة حقيقية، إلا أن ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم رأوه مرتين، رأوه مرتين. لكن غير ذلك ما يستطيع العقل البشري أن يستوعب أن يرى الملائكة على صورتها الحقيقية، هذا ما يتحمله. لكن ذلك الله عز وجل جعل الملائكة تتشكل، يعني تأتي في صور غير صورتها الحقيقية، كما هنا معنى في الحديث جاء في صورة دحية الكلبي. وأيضا كما جاءت الملائكة لإبراهيم عليه السلام، جاءت في فايت أدمي لما قرب إليهم الطعام فلم يأكلوا فأوجس منهم خيفة والملائكة لا تأكل، لكن هم لما جاءوا في رجل في صورة رجال. يعني فإذا دلالة على أن الملائكة ممكن تتشكل بغير الصورة. وأيضا الملك الذي جاء لمريم عليه السلام في يعني يبشرها بعيسى، فجاءها بصورة أيضا رجل. والملائكة التي جاءوا أيضا للوط عليه السلام لما دخلوا عليه وجاء أهل لوط يأخذ القصة، فكانت أيضا صورة بشر. فإذا دل ذلك على أن الله عز وجل جعل أن الملائكة قد تتمثل بصورة البشر. فهذه من الفوائد التي نتعلمها من هذا الحديث. أيضا من الفوائد، أنا سأقول الفائدة طبعا اللي قرأوا الحديث معنا يستخرجه كيف نأتيه بالفائدة. نقول الأدب مع المعلم، الفائدة الأدب مع المعلم. هو طبعا الجدد اللي ما عمش الحديث معظم ومعظم الأدب لا هيا قول أحسنت. طريقة جلوس جبريل أسند ركبتيه صلى الله عليه وسلم، وضع يديه على كفيه، اقترب منه ووقر النبي صلى الله عليه وسلم جلوسه وجلس أمامه. هذه تدل على الأدب مع المعلم. وهذه مسألة مهمة تكلمنا عنها في طالب العلم. هل طالب العلم لا تذكره؟ لأن المرء لابد للطالب أن يتأدب مع الشيخ ومع المعلم حتى في السؤال، ما يريد أن يسأل. فهذه استنبطها العلماء من طريقة جلوس جبريل عليه السلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وطب من أين قلنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار جبريل قال لعمر إيش؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم. امر دينكم. فهنا التعليم حاصل من من؟ من النبي اصلا، النبي اللي علم. فاذا جاء جبريل، وهذه مساله اخرى بالضبط، جاء جبريل يسال ليعلم الصحابه، ولم يكن جبريل يجهل ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل اتاكم يعلمكم، وان جبريل ما علمهمش شيء، اللي اتعلم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هنا قال علمنا يجوز للبطل ان يسال سؤال امام المجموعه وان كان هو يعلم الاجابه، لكن يريد من الشيخ ان يجيبه حتى يتعلم الباقي الاجابه. وهذا الذي فعله جبريل عليه السلام لما جاء جلس في وسط الصحابه. وما كان جبريل يحتاج ان يعلم ما الاسلام وما الايمان وما الاحسان، لانه كان يعلمه، هو رسول عند الله عز وجل، رسول ملكي فيعلم ذلك. لكنه جاء يسال ليجيب النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم الصحابه وينقل لنا الحديث بعد ذلك فنتعلم نحن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل او اتاكم ليعلمكم، مع ان جبريل ما علمناش، اللي علمنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء اذا لا باس لو كان بعض الحلقات العلم يكون في طلبه قدامى وينظروا يرى ان في طلبه جدد، وهم يريدون يثيروا بعض الاسئله عشان يتعلم الجديد. فاحيانا يسال سؤال وهو يعلم الاجابه، لكن الشيخ ايش يعني يجيب فيتعلم الباطل. اذا هذه ممكن ان تاتي، وممكن يعملها طالب العلم القديم او من كان يعني راى بانه من المصلحه ان يسال سؤالا حتى يستفيد الحضور. فهذه كما فعل جبريل عليه السلام مع الصحابه في ذلك. في تعرفوا ايش التوريع؟ الحديث في جواز التوريع، تعلمون ايش معنى التوريع؟ لا احد يعلم. طيب، هو انك تريد ان تقول كلمه توهم السامع بها وانت تريد معنى اخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في طريق الهجره مع ابي بكر اوقفه احد العرب، وهم طبعا في طريق الهجره يتخفون من قريش، وكان ابو بكر معلوم لانه كان يتاجر عنده رحله للشام ويمر على اماكن كثيره بالسير، فكان ابو بكر رضي الله عنه معلوم يعني معروف كشخص. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلمونه الناس، بس ابو بكر كان عنده تجاره. فلما استوقفه الرجل قال لابو بكر من معك؟ من الذي معك يا ابو بكر؟ فقال لهم هادي يهديني. قال هادي يهديني، هو يقصد ايش؟ هو ظن الرجل هادي يهدي الطريق يعني مرشد له، وابو بكر هادي يهديني يعني هو الرسول الذي يهديه الى الحق. فهو قال له كلمه ويقصد ليها معنى اخر. ومن ايضا لما اوقفه ايضا واحد في الطريق، وقف النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر، قال من اين انتم؟ يعني انتم من اي قبيله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ايش؟ نحن من ماء. قال ماء اليمن ام ماء كذا ام ماء كذا، قعد يضرب دماغه هو ماء دي اي قبيله من ماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن من ماء، يقصد ان الانسان كله خلق من ماء مهين او من ماء دافق، يعني اللي هو الماء الذي يرقع به البويض. فهو يقصد هنا من ماء، لكن هو اراد ان يخبره كانه من قبيله ماء. هذه معنى ايش؟ التورية، انك تقول كلمه وانتم بتعملوها كتير مش مفيد بقى. صحيح؟ صليت وانت في دماغك صليت امبارح، ابوك بيقول لك صليت الظهر، يقول لك صليت الظهر، وانت صليت توصل الظهر مين؟ امبارح. صحيح ولا ما بيحصلش؟ يا محمد يحصل ما بيحصلش؟ صليت النهارده ما صليت النهارده، هو يقصد يقول لك صليت العصر ناس وانت كنت صليت الفجر. فايش هذه نوع من التوريه، لكن مش محبوبه دي لان فيها كذب شويه هتبقى عصابه. لكن هنا التوريه انك بتقول كلمه وتقصد بيها معنى. هنا ايش اللي فعله جبريل في الحديث الصحيح عليه السلام؟ اين التوريه؟ لانه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يلبس على الصحابه، او نقول يعني يوهمهم لانه ليسوا من اهل المدينه ومن الاعراب. لانه جاء يسال، هو دخل المدينه لو كان من اهل المدينه هيبقى معروف. لذلك عمر رضي الله عنه قال ايش؟ عجبنا رجل شديد سواد الشعر، يعني شعره وشديد بياض الثياب لا يرى عليه اثر السفر. يعني هو اصلا مش من المدينه، لو من المدينه كانوا يعرفوه. طب هو ازاي يبقى جاي من السفر وسفر الوقت ما كانش سفر بالطياره المكيفه ولا العربيه تشغل التكييف وتمشي وتنزل من كانك نازل من بيتك؟ لا ده بيركب الدابه ويتعرض للتراب ويتغير شكله. فهو قال ايش؟ شديد سواد الشعر وشديد بياض الثياب لا يرى عليه اثر السفر، يعني لو هو من المدينه وشكله مش جاي من السفر. فلما جلس جبريل كان النبي قال ايش؟ هيقول عليه، قال يا محمد. مين اللي بيقول دايما يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الاعراب. الاعراب هم لما كانوا يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يناداهم يا محمد، اما اهل المدينه فكانوا يقولوا يا نبي الله يا رسول الله. لكن الاعراب كان عندهم شده جلافه كده وشده، فكانوا لما ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا محمد. فجبريل اراد حتى عشان يواري على توريث سنه على الصحابه، فاخذ اللفظ ايش الذي يقول به الاعراب حتى يظنوا بانه هو من الاعراب وجاء يسال، فقال يا محمد. فهنا علماء قالوا ايش جواز التوريع، يعني انت ممكن لو في مكان مثلا وتحتاج انك تقول كلمه فيها توريع حتى لا تقع في الكذب، يعني هي التوريع بديع، يعني هي ايش حتى لا توقع نفسك في الكذب، فممكن تحتاج ان تقولها. قالوا لكن ليها ضوابط طبعا، ان بعض الناس بتتوسع جدا في التوريه لدرجه ان هو شغال ليل ونهار في التوريه، فاذا يقع في الكذب، والمساله لها حدود. يعني حتى يقال ان الامام احمد كان في منزله فجاء له احد اهل العلم يستحي يعني يتخفى من الشرطه، فما اذكر اسمه الان، فدخل في بيت الامام احمد يعني اختبأ، فدخل الشرطه يسالون الامام احمد عنه، فالامام احمد قال فلان عمل ايده كده، فلان ليس هنا، فلان ليس هنا، وما يريد طبعا يكذب الامام احمد، فقال بيده كده فلان ليس هنا، يعني في المنطقه هذه ليس هنا، فخرجت الشرطه وخرج الرجل بعد ذلك. فهذه طبعا كانت احيانا تستخدم، لكن لابد تستخدم في الحق، تستخدم في لا تستخدم في اكل الحقوق او الظلم او الكذب الى غير ذلك. هذا معنى جواز التوريع. طبعا هذه خطير بها التوريع، هذا زي النهارده احنا ايش هنشتغل في مساله التوريع، لكن انا احذركم هذه لا تكون الا عند الحاجه لذلك، وتكون ما ليس فيه باطل. ايضا من الحديث فائده ان اركان الاسلام خمسه، وكلمه اركان الاسلام اركان هذه من الحديث، يعني استنبطت كيف استنبطناها من الحديث، ان الاسلام اركان. يعني ايش اركان؟ طيب احسنت، اساس الدعائم القواعد اللي يقوم عليها الاسلام هي خمس: شهادتين والصلاه والصوم والزكاه والحج. فهذه طيب فضل الصلاه، من اين فضل الصلاه على باقي الاركان؟ من اين نستنبطها من الحديث؟ عشان هي اول واحده. انت رفعت ايدك كده، احنا اتفقنا اتفقنا اول بس كده مش هتجاوب السؤال. لا لا بص، دي توريه ولا جدال؟ ها قول لي ايه بالظبط؟ انت لا تنوب نفسك جدال، ها مش عايزين جدال. بارك الله فيك. مين هقول بقى اهميه الصلاه؟ من اين نبين اهميه الصلاه كاهميه ركن؟ تفضل. نعم، ذكرت بعد الشهادتين، يعني اول ركن بعد دخول الاسلام الصلاه، ويبين لكم عظم الصلاه ركن ركين من اهم. لذلك العلماء يعني او كما قالوا الصحابه، نقل عن الصحابه عن عبد الله بن شقيق قال ما كان الصحابه يرون شيئا في الاسلام تركه كفر مثل الصلاه. فكانوا يبين لك عظم الصلاه، وان الصحابه كانوا رضي الله عليهم يرون بان من يترك الصلاه كافر، وان كان المساله فيها خلاف بعد ذلك، لكنه الراجح ان تارك الصلاه يعني بالكليه كافر. وهذا دل ذلك على اهميه الصلاه وعظم الصلاه، وان المرء لابد لاي حال من الاحوال انه يصلي، حتى ان لم ياتي في الشرع واجب من الواجبات ان يسقط، يعني في واجبات بتسقط بالعجز الا الصلاه، لا يمكن ان تسقط الصلاه عنك. يعني الصوم ممكن لا تصوم بالعجز بالمرض او عدم القدره وتقضي بعدين، او لا تصوم مطلقا لانك لو انت عندك مرض ما تستطيع تصوم به وتكفر، تفرش كفاره. الزكاه ما عندكش اموال مش هتطلع الزكاه. الحج ما عندك استطاعه ما تحج، ما في مشكله. الصلاه ما سقطت بحال من الاحوال. اعظم شيء وانت بتقاتل، وانت في القتال وانت بتقاتل، يعني لو بتقاتل بالسيف بتضرب او بتقاتل بمسدس ولا بندقيه ولا شيء، ومع ذلك الله عز وجل قال ان كدتم فرجالا او ركبانا. يعني ايش؟ يعني تصلي وانت بتقاتل وانت بتجاهد براسك تؤمن، فرجالا او ركبانا وانت راكب وانت تمشي تصلي. ما اسقط الله عز وجل الصلاه ابدا في اي حال من الاحوال ابدا. تصلي حسب حالك، لو كنت مريض في العنايه المركزه بس عقلك مش مغمى عليك يعني وربنا يعافينا جميعا، وما تستطيع حتى تتوضا، ما تستطيع تتيمم، مش عارف اين القبله بتغلي وحتى وجهك الخراطيم في ايدك تصلي حسب حالك براسك تصلي. ما اسقط الله عز وجل لانه احسنت جزاك الله خيرا ايضا هذه لها فائده لان الصلاه من الذي امر بالصلاه؟ ما نزلت وحيا ده نزلت او هي وحي بس وحي بين الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفرض الصلاه في المعراج تعلموا طبعا حديث الاسراء والمعراج فالصلاه فرضت في المعراج لما وعد عليه السلام والذي امر بها الله عز وجل وهذه يبين لك عظم يعني لم ينزل بها جبريل عليه السلام هو نزل بعد ذلك ليبين الاوقات فقط ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم اين اوقات الظهر والعصر الى غير ذلك لكن امر الصلاه جاء من الله عز وجل عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اقول لك ما تسقط الصلاه على احد ابدا لاي حمل الاحوال بخلاف الأركان الأخرى وهذه تبين لكم كيف لأن الأصل بعد الشهادتين هي الصلاة قال تعالى فخلف من بعدهم قلب أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ما تجد أحد يفعل منكر أو معصية إلا عنده تقصير في الصلاة غالبا غالبا أقول يعني تجده في صلاة عند تقصير إما تفريط إما بالتأخير إما بعدم الخشوع والركوع فتجد لأن الله عز وجل قال ذلك فخلف من بعدهم قلب أضاعوا الصلوات أولا بعد كده اتبعوا الشهوات فاتباع الشهوة يكون بعد ما تضيع الصلاة ليش؟ لأنك الصلاة خمس صلوات في اليوم خمس أوقات كل كم ساعة تلاقي نفسك الله عز وجل يدعوك إلى القيام والوقوف بين يديه فتصلي فكلما تأتي تصلي أنت بتستحضر الله عز وجل وقف أمامه فتقرأ القرآن وتركع فتخضع وتسجد فتخضع لله فيزداد الإيمان فكلما يرتفع الإيمان لابد بيقل المعاصي والذنوب لذلك قسم اليوم عليه خمس صلوات لتجد أنه تذكرة من الله عز وجل للعبد دائما أن يكون على صلة بينه وبين ربه فمن صلى الصلاة حقيقة في أوقاتها وأداها كما ينبغي ستكون مانعا له حصن من الركوع ذلك من أراد أن يهتم حقا يعني أول شيء تهتم به هي الصلاة على وقتها وبخشوعه وتؤديها كما يجب هتمنعك من أمور كثيرة جدا تجد نفسك لسه واقف قدام الله عز وجل تصلي حتى لو اردت تفعل ما فيش حد ما ينفعش يذنب ومعاصي الكل يذنب ويعصي الا من حق عصى الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم لكن من الذي يرجعنا الصلاه ترجعنا مره اخرى الى الحق الرجل كان ياتي من كان قادم الى المسجد فمر على السوق فوقف فقبل امراه حدث في زمن ياسر او اعترض تحرش كما يقال في زمننا وطب فجاء عليه السلام قال طهرني قال ماذا فعلت وأظن أنه عليه حد كما حد السن فقال طهرني قال فعلت كذا فسكت عليه السلام عنه ثم أقيمت الصلاة فصلى فلما انتهى عليه السلام من الصلاة قال أين السائل قال أنا قال صليت معنا قال نعم قال أنزل الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال لي خاصة قال يا الأمة جميعا فانظر فعل معصية وقابل لكن وقف صلى مع الجماعة فنزل قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات فكلما عظمت الحسنة ترفع السيئة ولو كانت كبيرة لذلك المرء يحرص ستقع لكن لما تقع في المعصية تتوب تستغفر وتحرص كل الحرص على تفعل الأعمال وأعظم الأعمال هي الصلوات بل أعظم الصلوات الفرائض لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي إنه أحب ما يفترضه على العبد أحب ما يريد الله من العبد ما افترضه عليه فالفرائض احب من الله من النوافل تجد البعض يقعد يصلي التراويح طب هو قبل التراويح صلاه العشاء في المسجد ما لحقهاش يعني هو اتاخر وراح نازل راح دخل على التراويح طب صلاه العشاء ما لحقهاش فريضه طب الاهم انك كنت تصلي العشاء قبل ما تصلي التراويح يعني من حرص على انه يصلي العشاء في المسجد فريضه اهم من اللي ذهب بعد العشاء وصلى التراويح حتى وان صلى 20 ركعه تراويح لكن صلاه العشاء في المسجد مع الجماعه اعظم بكثير جدا في الاجور فالناس ساعات بتضيع الفرائض تفعل النوافل وتلاقي مثلا ماسك المصحف طول النهار طب انت صليت كل صلاه على وقتها الفجر قمت فتجده ضيع الفجر مثلا او تاخر في صلاه الظهر او العصر او المغرب طب ماذا القران جيد انك تقرا القران لكن الاهم الفرائض من سيضبط لك الميزان هي الفرائض وخاصه صلاه الفجر ان اديت على وقتها وبخشوع وبالتدبر ستكون تفتح لك أبواب عظيمة جدا بعد ذلك في الطاعات وفي تحدي من الله عز وجل فهذه حقيقة الكلام عن الصلاة ممكن يطول، احنا تكلمنا عنها لكن فائدة مهمة جدا أردنا أن نستنبطها من الحديث أيضا. ذلك حتى يعني الصلوات بعض أهل العلم قالوا أن من ترك صلاة عمدا اختلفوا هل يصليها بعد ذلك أم لا. يعني واحد ترك الصلاة عمدا في خلاف بين العلماء، طب تاب ورجع إلى الله عز وجل هل يقضي ما فات أم لا يقضي؟ في علماء يقولون يقضي ما فات لأنه ما صلى الصلاة التي الله عز وجل أمره بها، فرط فيها عاد سنة ما يصليش نص سنة يومين ثلاثة أو أسبوع، والبعض العلماء قالوا له ترك الصلاة عمدا حتى خرج الوقت هذه صلاة مقيدة بالوقت، فأنت تركت الصلاة عمدا حتى خرج الوقت فليس لك أنك تعيدها وتصلي، لكن تكسب من النوافل وتستخدم. فليش؟ لأن أيضا الله عز وجل وضع وقت لهذه العبادة. لذلك البعض يقول أيضا لو أفطر يوما في رمضان عمدا طب هل يقضي هذا اليوم أم لا يقضي؟ بعضهم قال لا يقضي، لأن الله طلب منك وأمرك بالصوم في هذا اليوم، وأنت لم تصوم عمدا مش بعذر، فخلاص انتهى الوقت ولم تصوم. ما عليك لو صمت 100 يوم مش هيجزئك عن أنك أنت تركت الصوم في اليوم المقرر لك في رمضان عمدا، ولو صليت 100 صلاة مش هيجزئك. والبعض يقول لا نكسب من النوافل، ويعني يقضي يعني هذا اللي بيقول ما يجزئك لابد تكسب من النوافل، وبعضهم قال يصوم ويصلي. في مسألة خلافية لكن أنا أبين لك كيف أن العلماء رأوا بأن من ترك هذه الفريضة عمدا أنه لا يجزئه أن يقضيها بعد ذلك لأنه فرط، لأن الله أمره في وقت محدد لابد أن يؤديها. أيضا في فائدة أن الإسلام غير الإيمان. فاكرين إحنا ما شرحنا طبعا الموجود قليل عن الفرق بين الإسلام والإيمان. ايش الفرق بين الاسلام والايمان؟ انتظر يا محمد شايفك. الاسلام والايمان عليه ما هو مش الحديث هنا قلنا في فرق بين الاسلام والايمان تبع الغرفه. علي بن علي بن علي اين انت من شهور يا علي بن علي؟ افتقدنا وجودك من فتره لعل المانع كان خيرا. اوه من سيقول الفرق بين الإسلام والإيمان؟ تقول يا محمد. قل يا محمد. الفرق. أين الأعلى وأين الأدنى؟ من الأعلى ومن الأدنى؟ من أعلى؟ سنت. والإحسان. إذا الترتيب. طيب هل في فارق بين الإسلام وبين الإيمان؟ ذكرت الإسلام الإمامة تقول الإسلام أركان إيمان جمال قلب الإمام الملائكة جوارح ولا قلب؟ جوارح. أنت عايز تجيب بس هي رايحة منك عمل القلب. يعني ممكن نقول شوف تفرق من الجوارح تجيب الاثنين مع بعض. يعني الاسلام اعمال ايش؟ لا كلمه ثانيه بقى اعمال ظاهره هي ظاهره حضرتك، والايمان اعمال باطنه. ده امتى بنقول ذلك؟ لما احسنت لما يجتمع الاسلام مع الايمان فيكون الإسلام أعمال ظاهرة والإيمان أعمال. طب لو ما اجتمعوش وليه الإسلام المنفرد والإيمان منفرد؟ يبقى إيش يقصد بالإسلام ويقصد إيش بالإيمان؟ لو جاء الإسلام منفرد يقصد الاثنين، يبقى الإسلام يقصد الدين كله. لو جاء منفردا هيقصد يدخل الإيمان مع الإسلام صح؟ ولو جاء الإيمان منفردا يقصد إيش؟ أركان الإسلام وأركان الإيمان. إذا اجتمع افترق بالمعنى، إذا اجتمع في الذكر ذكروها افترق إيش؟ بالمعنى، وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى. افترق في الذكر يعني كل واحد ذكر لوحده، طرقه في المعنى. انا عارف انه مقدر تحسس ان الدنيا ضباب شويه عشان انت جاي متاخر حاجات قديمه. اه معلش، هو ده متسجل على فكره، هو خدته على المجموعه ولا ما تعرفوش المجموعه؟ في مجموعه تليجرام. اه طيب انا بقول لكم المجموعه فيها متسجل. احسنت. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ده من الكتاب، والحديث اللي معانا دليل، لان جبريل عليه السلام لما سال ايش؟ اخبرني عن الاسلام، اخبرني عن الايمان، اخبرني عن الاحسان، صح؟ اذا في اسلام وايمان واحسان. والايه كما قلت الان تبين ان قالت الاعراب امنا ايش؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. فده دلالتك على الفارق بين الاسلام وبين الايمان. طيب كم اركان الايمان؟ 6. طيب من لم يؤمن بركن من هذه الاركان حكمه ايش؟ كافر. هذا وجوب الايمان بالاركان الايمان هذه 6، صحيح؟ نعم. طيب معلش عايز اسال مش ببحث الايمان من ناحيه التعريف. احنا بنتكلمون عن اركان الايمان. طبعا احنا قلنا تعرفنا الايمان، قلنا ان هو قول باللسان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح. على يعني تعريفات ثلاث اشياء، لا تعريف للإيمان. لكن أركان الإيمان لا صح إيمان عبد إلى يوم الأركان الإيمان الستة. طيب قلنا من أركان من الحديث قال الإيمان بالرسل، صحيح؟ قلنا لابد من الإيمان بجميع الرسل. الإيمان لأنه قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومن لم يؤمن برسول واحد حكمه إيش؟ من لم يؤمن برسول واحد قال ايش فايد؟ ايوه انت عايز تجيبها بس يا راحه منك صدقها. انت بتقول بقى هي عند نوح صح يا اسطى؟ ايش بقى سيدنا نوح؟ انت فاكر انت قلت الحكم بالعكس بس حافظ الدليل الصحيح، فانت اقعد راجع نفسك هتجيبها. حد يعلم ان من لم يؤمن برسول يكون حكمه هو كافر؟ لان الايمان بالرسل الذين وردوا في القران لابد ان تؤمن بكل الرسل الذين جاءوا، ولو كفرت ولو لم يؤمن برسول واحد كانه كفر بالرسل. ما الدلاله على ذلك؟ هو فتح لكم الباب محمد علي. طب خدت الاجازه بس ها؟ ده اتفضل. نعم كذبت قوم نوح المرسلين. هو اصلا قبل نوح كان في رسول، نوح على الراجح الصحيح انه اول رسول، ومع ذلك هم كذبوا بمين؟ قوم نوح كذبوا بمين؟ نوح عليه السلام. فالله عز وجل قال كذبت قوم نوح المرسلين، مع انهم كذبوا مين؟ برسول واحد، لكن الله عز وجل قال المرسلين، فجعل تكذيب رسول واحد كتكذيب الرسل كلهم. اذا لو كذب احد برسول واحد كانه كذب الايمان بالرسل ككل، زي ما قلنا يكفر. يبقى اكفر ولا لا يا محمد؟ شفت بقى؟ انا انت فتحت لهم الباب بالدليل. انا عارف بس انت الحكم اللي قلم عنه. انتوا فاهمين؟ انت فاهم؟ اتاكد؟ طب منين عرفنا لو كذب برسول واحد يبقى كذب الرسل ككل؟ بص ضاع العلم بين مستحي ومستكبر. لا تستحي في العلم ولا تستكبر، والا ما تخافش مش انت انا بعلمك، بس اللي بيستحي في العلم يضيع منه العلم، واللي بيستكبر عن الطلب يروح منه العلم ما بيتعلمش، يفضل طول عمره جاهل. فاي واحد مش فاهم حاجه لا يستحي يقول انه مش فاهم، ونعيد ونكرر لان الافهام بتختلف. انا ممكن اسمع الحاجه 10 مرات بعد كده افهمها، وممكن واحد يسمعها مره واحده ويفهمها. مش المهم ان ده فهمها من اول مره وده فهمها من 10، المهم بعد ما فهم وعامل بيها ولا لا، وعرف يطبقها ولا لا. لان افهام الناس بتختلف والعقول تختلف. فما احد يظن ان هو لو مش فاهم ممكن تطلع من الدرس ده مثلا 30%، في واحد يطلع ب 70%، لكن انت ممكن ترجع تسمعه مره ثانيه تبقى 50 و60 و70 غلط منه. وهو من اول مره تسمعه 70 ما تسمعوش ثاني، افتكر ان هو خلاص عرف ال 70 فما يرجعش يسمع. اللي كرر اولا في اجور في السماع وتكراره في التثبيت، فيكون على المدى الطويل اثبت العلم بين اللي سمع مره واحده وده. فما يغرنكش ليش المساله اللي بقى. قول لي بقى انت فهمتها ازاي؟ انت فهمت السؤال؟ السؤال ان اللي كذب برسول كذب الرسل كلها. زبير اتفضل. احسنت يا زبير. طيب تذكروا الايمان بالقدر، قلنا ليه اربع مراتب، حد يذكرها من الذين حضروا من قبل؟ الايمان بالقدر يتطلب الايمان باربع مراتب، ومن ضمن الاركان الايمان بالقدر اربع كلمات انا قلت لكم احفظوها. مين خلاص كفايه كده يا استاذ؟ شوف بقى هجيبه ولا لا، انتوا ما سمعتوهاش كمان فافضل. ها طيب استنى شوف ال مفيش مشكله، مش كاتب كتبت زمان ولا بطلت؟ والله فكرت ان انا بس ما كنتش حاطط تمر بره. لا ده لا عندك الكتابه الوحيده مش بتاعك، لو اتاخد منك الكتاب مش هتعرف تعمل حاجه. في محدثين كده قعدوا يحدثوا يكتبوا يكتبوا بعدين احترقت كتب، لا نفسه مش عارف حاجه، راجع مره اخرى ثاني يكتب كل الاحاديث وحفظها، فاحترقت مره ثانيه كتب بس هو كان حافظ الحديث فقدر انه يحدث بيه. هو صحيح في زماننا الكتب لو راحت هتكتب لان هي موجوده دلوقتي، زي زمان كانش في تدوين لكن دلوقتي دونت، لكن هو ممكن تعرف هذا كلمه كتابه لوحدها، وفي حاجه اسمها ضبط كتاب، حاجه اسمها ضبط حفظ. فانت شغال على ضبط الكتاب، انا زيك على فكره بحب ضبط الكتاب برضه يعني، بس لابد يكون عندي ضبط الحفظ عشان لو راح منك الكتاب مش هتعرف تجيب حاجه او تعرف تجيبه منين، عشان كده انت واقف مش عارف تجيبها لغايه دلوقتي. قول لي بقى المراتب القدر. انت تجيبها ازاي؟ لا انت ما لازم تحفظ. بس لا تحفظ قلبك، انا اقصد انك تكتبها ولما ترجعها تبقى عرفتها، تكتب عشان تثبت، عشان الكتابه تثبت وترجع بعد كده تراجعها فتحفظ، او ممكن تكون معاك فما تعرف تجيبها منين المعلومه. ما في ناس ما بتقدرش تحفظ كتير بس عارف لو فتح هيجيب هيجيب الاجابه منين لانه فاهم المكتوب. طلعت انت من المحاضرات وما جيتش اخر محاضره. لا سامح ليش اخر محاضره؟ سامح ايه؟ طيب سامح ليش اخر محاضره؟ انت بتتبع اخر محاضره دي كلكم بتشدوا فيها. انا اخر محاضره طيب هي الاستاذه قالت علم، انا هذكرك بس انت حضرتها بس ناس. علم فكتب العلم اولا استنى ماشي بس انا هخليه يجيبها عشان انا اكيد ان هو حضرها. علم فكتب بعديها في ايش؟ فكر استاذنا انت غبت عنا برضه بحضرتين ثلاثه في الاخر بس حضرت القدر اعتقد. طب حد على الضوء على الزوم هنا عارف الاجابه؟ استنى يا محمد انا قلت لك مرتين استنى. مراتب القدر اربعه، علم فكتب استنى انا سامع استنى ايوه علم فكتب فاراد وشاء هي المشيئه. انا عارف انك عارف خلاص، عارف انا عارف انك عارف خلاص اهدى ماشي. علم فكتب اراد وشاء بقى ايش؟ هو علم الله عز وجل علم بكل شيء وكتب كل شيء قبل ان اقولها. انا اصلا ما كنتش قلتها كانت هتعمل لي مشكله اخر الحلقه صح؟ خلاص كده هديت الاربعه جبتهم خلاص كده علم ما كتب اراده وشاء فايش قال قولهم بقى الاربعه كلمه ماشي سند يا محمد علم يبقى الله عز وجل علم كل شيء كتب في اللوح المحفوظ كل شيء قبل ان يكتب الملائكه وغير ذلك كان راجع اراد وشاء علم وكتب اراد وشاء يعني اراد ان يخلق هذا الان وشاء ان هذا يحدث القتال هنا هذه اراده ومشيئه الله عز وجل وخلق خلق الخلق كله اربع مرات بالقدر حتى تؤمن بالقدر لابد تؤمن بان الله يعلم كل شيء ما في شيء لا يعلمه الله وان الله قد كتب كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض لخمسين الف سنه لابد تؤمن بذلك ولابد تعلم ان الله عز وجل ارادته فوق اراده البشر وما تشاءون الا ان يشاء الله فلابد تعلم ان ما في شيء بيحدث الا بمشيئه الله وباراده الله واخيرا لابد تعلم ان الله خلق العباد وخلق اعمال العباد وافعال العباد ما في شيء في الكون اوجد نفسه بنفسه بل لابد ان الله خلق كل هذه مخلوقات خلق الله عز وجل هذا معنى انك تؤمن بالقدر تؤمن بالاربع مراتب التي قد ذكرناها الان والتفصيل طبعا ترجعوا لي الشرح من قبل ذلك طبعا فيش في انواع العلم وفي انواع الكتابه وانواع الاراده والخلق طب هل المخلوق يخلق ولا لا يخلق المخلوق يخلق ولا ما يخلق؟ طب الآن هو بيخلق ممكن أصح إن يكون فلان خلق ما أصح؟ لا صح. طب وصل كده الناس صح كده؟ نمسك نفسنا شوية. أنا عارفك عارف. ماشي. يصح نقول ان فلان خلق لا ممكن نقول فلان خلق الكرسي ده المكتب ده قصدي خلق العربيه يصح ولا لا انا عندي دليل من الشرع ربنا قال ايش فتبارك الله احسن الخالقين صح قال احسن الخالقين الخالقين في جمع ولا لا اذا هو في خالق او قال جمع احسن الخالقين لك ربنا احسن الخالقين يبقى في خالق مع الله ولا لا ما تعملش كده انت مش براجع بقول لك انت الدنيا استوت معاك خالص بعد رمضان طب الان هو ربنا قال احسن الخالقين ام لا مش ليه ايه وقال قال الخالقين جمع يبقى في خالق مع الله يبقى ممكن نقول لا ايه ما الايه ايه ربنا اللي تكلم بقى الكلام مش انا اللي تكلمت بيه انا فاهم بس يعني اذا ممكن نقول ان في خالق مع الله قبل ما يمكن قول بقى عشان انت قلتها وانا عايزك توضحها لهم صنع. أي إيش الفارق؟ أصنع من الشيء اللي استنى بس اضبط الكلام قلت في صانع إيش الفارق؟ إيش هو الصنع؟ الصنع إيش؟ مخلوق طيب وضح لهم أكثر هم ما فهموش أنت فتحت الباب خلاص هو ده الإجابة على فكرة صنع حاجه فيه اتفضل احسنت اول شيء من اصلا ما معنى الخلق اللي تتكلموا عنه الان طيب الايجاد من عدم هذا لمن يعني ايجاد من عدم يعني الادمي بيكون مش موجود يطلع بعد كده انسان او ربنا خلقه صحيح هذا ايجاد من عدم طب ايش فيه انت فهمت وعليه؟ سيبك من البحث انا عارف ان فهمت عبد الرحمن قال ايش الان؟ قال الخلق اولا هو وليد ان يعرف الخلق ده ممتاز جدا انك ايه تضبط المساله ايه الخلق اللي بتتكلموا عنه؟ الخلق اللي جاءت من عدم هذا لا يكون الا لله اللي انت جبتها الايات كلها بقى طب ما الخالقين دي ما ايش؟ يبقى في خلق ليه معنى ثاني اللي هو بيقوله اللي هو ايش؟ اللي هو اسمه ايه بقى؟ قول. ايوه ده هو اللي هو ده اسمه تحويل من صوره الى صوره. فكده زي ما انت قلت الخلق الايجاد من عدم ده الا لله فقط. والخلق تحويل صوره لصوره، اجيب الخشب اعمله كرسي، اجيب الحديد اعمله ايش؟ سياره. ده اسمه خلق نعم، وهو ده اللي قال الله عز وجل فتبارك الله احسن الخالقين. ده الخلق اللي هو تحويل الشيء من صوره لصوره. مش ممكن تقول تكون الواحد والله اللي عمل غرفه النوم دي راجل ممتاز عرف انه يضبطها، او اللي عمل السياره دي بالتصميم ولا ده خلق، خلق لكن ليس بايجاد من عدم. يبقى ممكن نقول لكن المقصود هنا بالخلق تحويل صوره لصوره، هذا ممكن اي واحد يعمله، لكن الايجاد من العدم لا يكون الا لله عز وجل. وهذا معنى الايه تبارك الله احسن الخالقين. بعض يخبط على يخبط يقول ازاي احسن الخالقين وفي خالقين مع الله، نقصد هنا بيحول الشيء من صوره لصوره. واضح الكل واضح عنده، حد مش واضح عنده على السنه. أليس هذا بإيش؟ يجل ما فهمتش بصراحة الكلمة الأخيرة، أليس هذا إيش؟ برضو مش فاهم الكلمة. هذه الكلمة مش عارف أقرأها بصراحة، لكن هو صحيح نقول بأن الخلق من هنا لهم. طيب طب احنا تذكروا تكلمنا في القدر خير وشر، ولما تكلمنا في الشر ما معنى الشر فنأجلها أفضل هذه تكلمنا فيها شرحناها فاحنا شرحنا خير وشر ايش؟ فاحنا شرحنا المستثنى قال القدر الايمان بالقدر خير وشر، والقدر في شر نعم، وبالنسبه لفعل الله نعم احسنت. انا اريد الجمله دي اللي نقولها الان حاليا كده، في فرق بين المخلوق المفعول والفعل. فعل الله كله خير، لكن المفعولات الله عز وجل ممكن يقدم ما فيه خير وما فيه شر، لكن فعل الله عز وجل هو كله خير. قول الناس لا والشر ليس اليك، يعني ما فيه ينسب الشر الى الله عز وجل فعلا، كل افعال الله خير، لكن المفعولات ممكن يكون فيها خير وفيها شر. طب ليش الشر اللي بيكون موجود؟ عقاب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، اذا هذا من العقاب من الابتداء من الاختبار الى غير ذلك. طيب نعم على اللزوم جيد. لا هو يسمى خلق ايضا، سيبك من الجعل والكلام ماشي، لكن هو يسمى خلق عشان يفك الاشكال بتبارك الله احسن الخالقين. في خلق من عدم وهناك التالي يسمى خلق ايضا، هو تحويل الشيء من صوره لصوره. نعم خلق ايجاد من عدم هذا لله، وخلق الثاني تحويل الشيء من صوره لصوره. هو انت تقول ان هذا يسمى جعل الشيء، هذا لا اشكال ان هو ايضا يسمى خلق. حتى نرد على الآية تبارك الله أحسن، مش نرد نبين الآية إيش معناها. طيب نعم نعم الساعة لا يعلمها أحد، موعد الساعة كان الساعة لا يعلم واحد، من أين في الحديث لا أحد يعلم الساعة إلا الله عز وجل وغير الحديث. تفضل ما المسؤول عنها بأعلم من، لأن إذا كان أفضل الرسل سواء من الملائكة أو من البشر أو جبريل أو الرسل لا يعلمون، فهل ممكن أحد يأتي ويقول لنا الآن موعد الساعة؟ كذاب، كل اللي بيطلع يتكلم على مواعيد الساعه سنه كام ولا كذا هذا كذب ودجل، لان اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها وجبريل عليه السلام لم يعلمها، وهذا من الغيب الذي اختص الله عز وجل به نفسه سبحانه وتعالى ان لا احد يعلم. وعنده مفاتيح الغيب منها خمس وغير ذلك كما جاءت في الايات. فدل ذلك اولا على عظم قيام الساعه ويوم الساعه، لان الله عز وجل اختصه لم يعلمه لاحد من خلقه، ولا اشرف الخلق على الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا افضل الملائكه عنده وجبريل، لم يعلمه الله عز وجل موعد قيام الساعه، لكن علمنا امارات، وهذه من فضل الله عز وجل تحذيرا انه جعل هناك علامات واشراف واشراف للساعه حتى يحذر الناس بقرب الساعه فيعملون كان الساعه تقوم غدا. والمرء هذا مفترض لانه يعمل كان ساعته ستقوم غدا في اي وقت بل في اي لحظه، لانه لا يعلم حقيقه الموت للمرء وقيام للساعه. قيام لساعته موت المرء اجله وقيام للساعه له، لانه خلاص بالموت ينقطع العمل. لكن اولا نقول بان نرد على من يدعي قيام الساعه في اوقات معينه او في سنوات معينه، هذا كذب، لان اذا كان اشرف الخلق على الله عز وجل لم يعلم فكيف بمن جاء من بعد ذلك فيقول الساعه فلانيه او غيره. لكن العلامات ايوه نعم جاءت العلامات ندرسها ونعلمها ونتعلمها ونحذر ان يصيبنا يعني الزمان الذي فيه هذه العلامات الكبرى التي لا ينفع نفس الايمان ولم تكن امانه من قبل، هذه طبعا ينقطع فيها بعد ذلك الايمان الى غير ذلك. لكن لابد ان نعلم بان لها امارات، نعم نتعلم الامارات نحصل منها ننقلها نستفيد من ذلك، لكن نعلم بان الساعه لا يعلمها احد، وعلى المرء انه يعمل لهذا الوقت. هذا هو الفضل. نعم يعني انقطع عمله هو الذي يقوم به الا ما جاء الشرع بالاستثناء، يعني هو لما مات خلاص هيعمل فين وفي قبره؟ هو فقط ما كان صدقه جاريه او انقطع او ما كان علم كما قلت ينتفع به او واحد يدعو له، لكن هو عمله الاصلي ايش؟ خلاص انتهى. لان ليس قال ذلك اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، فقط هذا الذي رجع عليك من ثلاث دول هو عمله في الدنيا اصلا، يعني اذا ما كانش عمله في الدنيا كان سيسير عليك، او يهب احد بقى يعني يدعو له يتصدق عنه جيد، لكن المهم انه عملك الاصلي انقطع. والله عز وجل يقول ليس للانسان الا ما سعى، يبقى ليس لك الا ما سعيت. طب لو مت مفيش سعي، انت هتعتمد بقى بعد ما تموت ان الناس هتبعت لك اعمال؟ ما ادراك ذلك، انت جالس بقى في القبر تتمنى دعوه تتمنى صدقه من احد، وهذه لا يمكن ان يعني نعم هذا خير لكنه ليس هذا الاصل. الاصل ان المرء يعمل هو في دنياه ليثقل موازينه بعد ذلك يوم القيامه. طيب هذا كان يعني اخر الفوائد في هذا الحديث المبارك العظيم، حديث جبريل عليه السلام. وعلى كل انتهينا من شرح الحديث يعني بقدر ما يعني الوقت كان يسعنا. سننتقل ان شاء الله منذ كده دقائق نفس قال وندخل في شرح الثاني حليه طالب العلم. كنا بدانا فيه الكلام سنشرح طبعا نبدا بقى نسيف الكتاب حليه طالب العلم في اداب طالب العلم، فقطعنا فيه شوط طبعا الذي لم يحضر معنا من قبل ممكن يسمع التسجيلات القديمه، واحنا سنكمل ان شاء الله في شرح الكتاب. ممكن نقبل التسجيل لو سمحت. سبحانك اللهم.